كطالبات في كلية الطب يستوجب علينا أن نفحص المريض الرجل الفحص الكامل للتعليم وأخذ التاريخ المرضي الكامل له، ونريد نصائح وتوجيهات في أحكام ذلك. هو هذا الكلام اللي ذكرته أنا، الأصل أن الأنثى تعالج الأنثى والذكر يعالج الذكر، وإذا لزم الأمر يجوز للأنثى أن تعالج الذكر بالضوابط الشرعية.